هلا وسهلا هلا وسهلا على اللي متصل هالحين، تواصلنا على الملاه وعشنا صدقنا في الدين، والاجمل من كلام الطيب والاحلامنا خايفين علينا نجاوبك في الحال قريب نصافح بيمين. هلا وسهلا هلا وسهلا على اللي متصل هالحين، هلا وسهلا هلا وسهلا على اللي متصل هالحين.